قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه وأرضاه في صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث هو الحديث الثاني من باب التشهد، ومناسبة ذكره في باب التشهد أن التشهد يشتمل على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فناسب أن يذكر هذا الحديث الذي جمع صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المصنف رحمه الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، هو الإمام الجليل والتابعي الفاضل، إمام من أئمة التابعين وفقيه من فقهاء المسلمين، أدرك رضي الله رحمه الله أكثر من 120 صحابيا رضي الله عنهم وأرضاهم. ولد رضي رحمه الله قبل وفاة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بست سنوات، وقيل بعد أن ولي الخلافة بست سنوات، ثم إنه رحمه الله نشأ نشأة صالحة روى فيها عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم العلم النافع حتى نبغ واشتهر، وكان بعض الصحابة رضوان الله عليهم يجلسون في مجلسه، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على علو قدره ورفعة مكانه، وكان إماما في الورع والكف عما لا علم له به. ولذلك قال رحمه الله أدركت 120 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل أحدهم المسألة تمنى أن أخاه قد كفاه إياها، فلذلك نشأ رحمه الله في كنف هؤلاء الصحابة فتعلم العلم النافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعلم مع العلم الورع في الدين، وروى عن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب وعن عثمان وعن علي رضي الله عن الجميع. قتل رحمه الله في فتنة ابن الأشعث عام 52 وقيل 32 وقيل 31 ومئة للهجرة، رحمه الله برحمته الواسعة. والسبب في ذلك أن الحجاج قد ولاه القضاء ثم أمره أن يسب عليا رضي الله عنه وأرضاه، فامتنع رحمه الله من ذلك وصبر على أذية الحجاج حتى إذا أكرهه وضربه ورى رحمه الله في سبه، ثم عزله الحجاج عن القضاء فخرج مع ابن الأشعث في وقعة المعروفة في زمان الحجاج رحمه الله برحمته الواسعة. يقول هذا التابعي الجليل: لقيني كعب بن عجرة هو أبو محمد، وقيل أبو إسحاق، كعب بن عجرة بضم العين وسكون الجيم، صحابي أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وشهد بيعة الرضوان، فهو ممن رضي الله عنه وأرضاه ببيعة الرضوان. ثم إنه توفي عام 51 وقيل 52 للهجرة. يقول هذا التابعي: لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية؟ قوله أهدي: الهدية واحدة الهدايا وأصلها العطية، كقولهم عطية واحدة العطايا، وأصلها المنحة، تكون من المال وتكون من غير المال كما في الحديث هنا. وفي قول كعب رضي الله عنه للأبي لعبد الرحمن: ألا أهدي، عدة فوائد. الفائدة الأولى: فيها دليل على حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على تبليغ الرسالة التي وعوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية: أن هذا الصحابي الجليل أعطى هذه الفائدة والحكمة الجليلة لهذا التابعي بأسلوب مشوق، وهو الذي يسمى بأسلوب الاستفهام، وذلك في قوله: ألا أهدي لك هدية. وفي هذا دليل على أنه يستحب لمن علم الناس أن يكون أسلوب التعليم منه مشوقا للمعرفة، فكعب رضي الله عنه شوق هذا التابعي إلى معرفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بأسلوب الاستفهام. وهذا الأسلوب استخدمه القرآن واستخدمته السنة، فقال الله عز وجل: هل أتاك حديث الغاشية؟ وهو أسلوب تشويق يدفع الإنسان إلى أن يسأل ما هي الغاشية. فكذلك قوله هنا: ألا أهدي لك هدية، يدفعه إلى أن يقول: وما هذه الهدية؟ ومن أمثلة السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكرة في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ وكذلك قوله: ألا أنبئكم بما يمحو الله به الخطايا وبما يرفع به ويرفع به الدرجات. فهذه الأحاديث تدل على استخدام هذا الأسلوب، أعني أسلوب التشويق، فاستخدمه هذا الصحابي مع عبد الرحمن بن أبي ليلى لكي يشوقه إلى معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ألا أهدي لك هدية. ووصف كعب رضي الله عنه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بكونها هدية. وهذا الوصف فيه فائدتان: الفائدة الأولى أن أعظم الهدايا وأجلها عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هي هدية الدين، ولذلك كان هم الصحابة رضوان الله عليهم مع الدين، فكانوا يرون أن أعظم الهدية أن يقدم المسلم لأخيه حكمة ينشدها، أو حكمة يتعلمها، أو سنة يفهمها، فكانت هذه هي هداياهم، وما كانت هداياهم من الدنيا، فقد كانت أيديهم صفر اليدين من الدنيا، وإنما كانت هداياهم الحكمة والقرآن. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعزهم الله به في الدنيا والآخرة، ولا شك أنه أعظم الهدية وأجلها، لأن الإنسان إذا تعلم أمور دينه وعمل بما تعلمه أصلح الله له دنياه وأخرى، فكانت ذلك من أعظم الهدايا وأجل العطايا. يقول له رضي الله عنه: ألا أهدي لك هدية؟ وفي هذا دليل على فضل المعلم على من يعلمه، وفيه دليل على أن الإنسان يجوز له أن يبذل العلم قبل أن يسأل عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه ويبذل لهم الحكمة قبل أن يسألوها، ويعلمهم السنة قبل أن يستفهموا عنها. فهذا الصحابي علم هذا التابعي قبل أن يسأله صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أنه لا حرج على المعلم أن يبتدئ تعليم الناس قبل أن يسأله الناس عن الشيء الذي يريد أن يعلمهم إياه. قال كعب: وهذا مكلام مقدر. نعم، أي كأن كعبا قال: نعم، أهدي لي هذه الهدية. قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم، أي علينا معشر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا: يا رسول الله، قد عرفنا أو علمنا كيف نسلم عليك. السلام على النبي صلى الله عليه وسلم قد تقدم ذكره في الحديث الماضي، وهذا السلام هو جملة قوله في التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وهذا السلام هو الذي كان يسلم به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حياته عليه، فكانوا يسلمون بهذا السلام في الصلاة، ويسلمون به في سائر الأحوال عند لقاء النبي صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن المسيء صلاته جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله. وفي رواية: السلام عليك ورحمة الله وبركاته. وفي هذا دليل على أن السنة لمن زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يسلم عليه بعد وفاته أن ينتهج ما ورد في السنة وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الصلاة السلام عليه، لأن الصحابة اعتبروا تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لصيغة التشهد دليلا على السلام المعتبر. ولذلك إذا وقف الإنسان مسلما عليه عليه الصلاة والسلام، فإن السنة أن يتبع الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، خلافا لما اعتاده كثير من العامة في هذا الزمان أصلحهم الله من الإكثار من قولهم في السلام: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نور الله، السلام عليك يا مبلغ شرع الله، إلى غير ذلك من الصيغ التي أحدثوها. ولا يشك أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ رسالة الله وأدى أمانة الله وأقام حجة الله على عباد الله، ولكن المردود الذي ينبغي إنكاره هو الإكثار من ألفاظ السلام والصفات التي لم ترد عنه عليه الصلاة والسلام إقرارها في السلام، فينبغي التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم بالتزام سنته. وقد أكثر كثير من الزوار من هذه الصيغ، وقد يكون قصدهم طلب حظوظ الدنيا ويغفلون الأمر العظيم وهو الإحداث في الدين والزيادة في شرع رب العالمين. ومن سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فوقف على قبره فقال السلام عليك ورحمة الله وبركاته فقد أدى ما عليه وأصاب السنة ولا زائد فوق هذا. فالمقصود أن السلام على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة ينبغي أن يقتصر فيها على الوارد، وأن لا يحدث الإنسان فيها برأيه، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يقول: قد علمنا كيف نسلم عليك، أي في صلاتنا وفي غير صلاتنا، فكيف نصلي عليك؟ وفي قول الصحابة رضوان الله عليهم: قد علمنا كيف نسلم عليك، دليل على أنه يجوز للإنسان أن يقول علمت مسألة كذا، أو فهمت حكم كذا، أو علمت حكم كذا، وأنه لا حرج عليه أن يذكر ما علمه الله، وأنه لا حرج على الطالب مع شيخه أن يقول له فهمت المسألة، ولكن بشرط أن يكون ذلك صادقا فيه. ولذلك كره بعض العلماء أن يسأل الشيخ طالبه أفهمت، قالوا: لأنه قد يجامله في الفهم فيدعي أنه قد فهم والحقيقة أنه لم يفهم. فلما قال الصحابة رضوان الله عليهم: قد علمنا كيف نسلم عليك، دل هذا على مشروعية ثنائك على نفسك وإخبارك بما أعطاك الله عز وجل من معرفتك وعلمك. يقول الصحابة: فكيف نصلي عليك؟ وفي هذا دليل على حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على العلم، وفيه دليل على أن صيغ الأذكار توقيفية، وأنه لا ينبغي للإنسان في الأذكار التوقيفية أن يزيد عليها أو ينتقص منها، بل ينبغي عليه أن يرجع للشرع، لأن الصحابة رضوان الله عليهم لم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم من عند أنفسهم، ولكنهم سألوه أن يعلمهم. فالمؤمن الموفق الذي يريد أن يذكر الله بما شرعه الله وأن يكون ذكره مقبولا ينبغي عليه أن يلتزم الوارد. المسألة الثانية في قول الصحابة رضوان الله عليهم: فكيف نصلي عليك؟ فيه دليل على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في هذا الحديث ينبغي على المسلم أن يلتزمها، وأن إحداث صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر من الأمور المحدثة التي لا ينبغي للمسلم أن يعمل بها، لأنه لا يجوز لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتقرب إلى الله عز وجل بقربة لم يأذن الله عز وجل بها. قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ فالاستفهام إنكاري. وقد ذهب بعض المتأخرين إلى إحداث صيغ للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأذكار مخصوصة وألفاظ مخصوصة، حتى بلغ ببعضهم والعياذ بالله أن قال: إن الصيغ الواردة في كتابه من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من قرأها مرة كان أفضل من 100 ختمة لكتاب الله والعياذ بالله. وهذا من إحداث في الدين، والقول على رب العالمين افتراء دون علم. ولا شك أن من أعظم الجرائم وأشدها والعياذ بالله أن يقول الإنسان على الله ما لا علم له به. ولذلك قال الله في كتابه: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أي ولا أظلم ممن افترى على الله كذبا. فهذا من أعظم الفرية على الله والفرية على دين الله، أن يحدث الإنسان صيغا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يزعم أن هذه الصيغ أفضل من كلام الله الذي تكلم الله به، وأنه أعظم قدرا وأرفع شأنا والعياذ بالله. نعوذ بالله من طمس البصائر ومن الزيغ والفتن في الدين. ولذلك ينبغي للمسلم أن يحذر هذه الأمور المحدثة وهذه البدع المحدثة، لما فيها من القول على الله بدون علم. والمنبغي في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التأدب مع الله ورسوله بذكر الصلاة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قرر العلماء الأجلاء أن من التزم الصيغة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة عليه أن أجره أعظم عند الله عز وجل من غيره. وفي قوله: كيف نصلي عليك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد. اللهم أصلها يا الله، حذفت ياء النداء وأبدل عنها بالميم فقيل اللهم. ولذلك لا يقال يا اللهم، لأنه جمع بين البدل والمبدل، ولا يجوز ذلك إلا في ضرورة الشعر، كما قال ابن مالك: والأكثر اللهم بالتعويض، وشذ يا اللهم في قريضي. ومنه قول الشاعر: إني إذا ما حدث ألما ناديت يا اللهم يا اللهم. فأصل اللهم يا الله حذف حرف النداء، أي ندعوك ونسألك أن تصلي الصلاة من الله عز وجل على نبيه. أصح الأقوال فيها أنها الرحمة، وقيل إن المراد بها ذكر الله عز وجل لنبيه في الملأ الأعلى، وثناء الله عز وجل على نبيه في الملأ الأعلى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. آل محمد المراد بهم أتباع دينه وشرعه، المتمسكون بسنته، الملتزمون لشريعته، السائرون على نهجه وطريقته. والمراد بملته أي أمته أمة الإجابة، الذين أجابوه واتبعوه. فمن تبع النبي صلى الله عليه وسلم وسار على نهجه دخل في هذه الصلاة وهذه الرحمة وعلى آل محمد. وقال بعض العلماء إن آل النبي صلى الله عليه وسلم المراد بهم قرابته وخاصة القرابة، وهم بنو هاشم. وبنو المطلب كما هو كما سيأتي إن شاء الله في باب الزكاة في مصارف الزكاة. والصحيح أن المراد بالآل أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأتباع دينه وشرعه في كل زمان ومكان. ولذلك قال الناظم: لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. والمقصود أن المراد بالآل عموم الأتباع. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هذه الصيغة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يختص فيها ذكر الصلاة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال بعض العلماء: إنه لا ينبغي للإنسان أن يصلي على غير النبي صلى الله عليه وسلم من سائر الناس إلا بالتبع. وذلك كأن يقول الإنسان: اللهم صل على أبي بكر، اللهم صل على عمر، اللهم صل على عثمان. فقول جمهور العلماء رحمهم الله أن الأدب الأكمل هو قصر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الوارد في الشريعة، ولم يرد في الشريعة ذكر الصلاة على المعين إلا من النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التخصيص بالدعاء، كما في حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم صل على آل أبي أوفى. ولذلك قال العلماء: يختص الأنبياء بالصلاة عليهم صلى الله عليهم أجمعين، ويختص الصحابة بالترضي عليهم، ولعموم الأمة الترحم. ولذلك يقال في الصحابة الرضا، لأن الله تبارك وتعالى شهد بالرضا عنهم، فشهد بالرضا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الإنسان: رضي الله عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وإذا ذكر الصحابي بعينه ترضى عنه، وأما سائر الأمة فإنهم يذكرون بالرحمات، ولا مانع من ذكرهم بالترضي كأهل العلم الذين لهم عظيم الحق، فإنه لا مانع من الترضي عنهم، أي سؤال أن يرضى الله عز وجل عنهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قوله على إبراهيم المراد به الخليل. ولذلك استشكل العلماء رحمهم الله كيف يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يصلي عليه كما صلى على إبراهيم، وأن يصلي على آله كما صلى على آل إبراهيم، مع أن المقرر في النصوص الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي أحب الخلق إلى الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم أحب الخلق إلى الله وأعلاهم قدرا وأرفعهم مكانا عند الله، فكيف يكون مشبها بغيره؟ ولذلك أجاب بعض العلماء بأجوبة كثيرة، فمنهم من قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الصيغة قبل أن يخبره الله عز وجل ويطلعه على أنه سيد ولد آدم، وقبل أن يعلمه بأنه فضله على خلقه أجمعين، ورفع منزلته على سائر النبيين. قالوا: فهذا سابق للتفضيل العام للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن أهل العلم من قال إن قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد جملة مستقلة، وقوله وعلى آل إبراهيم كما صليت وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم جملة تابعة، أي صل على آل محمد كما صليت على إبراهيم وكما صليت على آل إبراهيم. وبناء على هذا الوجه فإن النبي صلى الله عليه وسلم تكون له الصلاة الأولى، ويكون مراد المصلي في آل النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. وهذا الوجه رده بعض العلماء لمكان القطع، ولأن الواو للعطف أقوى منها للاستئناف في هذا الحديث. وقال بعض العلماء إن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في قوله صل على محمد وعلى آل محمد أي اجعل ما جعلت لآل إبراهيم من الصلوات اجعله لآل محمد، ثم زد ذلك بصلاة الله عز وجل على نبيه. فالمراد بالتشبيه أن يكون من الفضل أي فضل الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته ومن تبعه ما كان لإبراهيم وآل إبراهيم. قالوا فأراد بهذا حصول الفضل حتى تكون هناك زيادة الدرجة من الله عز وجل. فهذه هي أنسب الوجوه التي ذكرها العلماء رحمهم الله. يقول عليه الصلاة والسلام إنك حميد، قوله حميد فعيل من الحمد أي مفعول أي محمود، فقوله حميد أي محمود. والعرب تقول فعيل بمعنى مفعول كقولهم جريح بمعنى مجروح وطريح بمعنى مطروح، فقولهم حميد بمعنى محمود. والله تبارك وتعالى موصوف بهذه الصفة أعني كونه محمودا، فهو المحمود في السماوات وفي الأرض وفي سائر ملكوته جل شأنه، فما من شيء إلا ويسبح بحمده. وقوله مجيد من المجد، وأصل المجد علو، ويكون المجد بعلو المرتبة والدرجة. ويقال للإنسان أصاب المجد إذا أصاب الشرف والعلياء، ولله تبارك وتعالى كمال المجد. وقوله وبارك، البركة هي الزيادة والنماء، والمراد بالبركة ما يكون في العلم وما يكون من آثار الاهتداء والسير على طاعة الله عز وجل. فلا بركة إلا بطاعة الله، ولا بركة إلا بمحبة الله والتوفيق لطاعة الله. ولذلك قال بعض العلماء في قول الله تعالى وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة، أي جعلني كثير البركة أدعو إليه وأحث على طاعته وتقرب إليه. فالمقصود أن البركة هي النماء والزيادة، وتكون البركة في الطاعات. ولذلك قد تجد الرجل حديث السن يوفقه الله عز وجل لصالح الأقوال والأفعال، فيصيب من الخيرات في دلالة الناس وهدايتهم وتثبيتهم على طاعة ربهم ما لا يصيبه من هو أكبر منه سنا. وقد يعيش الإنسان إذا كان صالحا عاما كاملا يصيب فيه من علو الدرجات عند الله وعظم الحسنات ما لا يصيبه من هو أكثر وأكبر منه سنا. فهذه من بركة الأعمار، أن يكون الوقت مستنفذا في طاعة الله، مشغولا بمحبة الله عز وجل. فإذا أراد الله أن يبارك في الإنسان رزقه الطاعة. ولذلك قال العلماء رحمهم الله في قول نوح: أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، أي أنزلني منزلا يرضيك عني بكثرة الصالحات وفعل الطاعات والقربات. فوصف المنزل بكونه مباركا وأراد ما يحصل به البركة، وهو العمل الصالح. ولذلك بكثرة الصلاح يبارك في الأعمار، ويبارك في ساعات الليل والنهار، كما أشار إلى ذلك المصطفى المختار بقوله فيما صح عنه عليه الصلاة والسلام: من أحب منكم أن يبسط له في رزقه، وأن ينسأ له في أثره، وأن يزاد له في عمره، فليصل رحمه. فالمقصود أن قوله وبارك على محمد، أي أكثر الخير الذي يكون من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وقد فعل الله عز وجل ذلك، وكيف لا يفعل وهو صاحب الكرم والجود؟ فقد أعطى الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، وأعطى أمته من الخير ما لم يعطيه لنبي قبله صلوات الله وسلامه عليه، وحصل من الخير لأمته والبركة في سنته ودعوته ما لم يكن في غيره، كما ثبتت بذلك الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم: وما مضى قرن على أمته إلا وفيها الصالحون والعلماء العاملون والأئمة المهديون، ومن طمست معالم دينه ولا بترت أصول شريعته، بل هي قائمة ثابتة كأنها وجدت اليوم. فهذه من أعظم البركات التي أعطاها الله لنبيه، واستجاب الله دعاء عباده في صلاته، فبارك في شريعته، في سنته صلوات الله وسلامه عليه. وقوله وعلى آل محمد، أي أتباعه. ولذلك وضع الله البركة في هذه الأمة، وشهد النبي صلى الله عليه وسلم بأن الخير باق في أمته، وأنها كالمطر، لا يدرى الخير من كثرة الخير في أوله وآخره. ولذلك جعل الله الخير فيها باقيا، وجعل فيها كذلك ما يكون، وجعل لها من الخير ما لم يجعله لمن قبلها، وأعظم ما تفضل الله به على الأمة من بقاء الخير لها ودوامه، أن أبقى الكتاب غضا طريا كأنه نزل من ساعته، واستحوى تولى جل شأنه حفظه، خلافا لما كان في الشرائع التي قبل هذه الشريعة، وفي الملل التي قبل هذه الملة. يقول عليه الصلاة والسلام: كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذه الصيغة كما قلنا هي صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في موضعين. فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على حالتين: الحالة الأولى أن تكون داخل الصلاة، والحالة الثانية أن تكون خارج الصلاة. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم داخل الصلاة، فإن أصح الأقوال هو القول بوجوبها، وهو مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمة الله عليهما، أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد من حيث الجملة تعتبر واجبة، ولكن الصحيح وجوبها في التشهد الثاني دون الأول، لأن التشهد الثاني دعاء، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء، وليس في التشهد الأول دعاء، وإنما ينتهي التشهد الأول عند قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لأن المصلي إذا بلغ هذا الموضع فقد تم تشهده. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فمحلها الدعاء في التشهد الثاني. المسألة الثانية في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خارج الصلاة، وهذه المسألة على ضربين. الضرب الأول أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فقول جماهير أهل العلم رحمهم الله بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الله تبارك وتعالى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث علي عند الترمذي بسند صحيح: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي صلى الله عليه وسلم. قالوا: فهذا صف وصف ذم، ولا يذم الشرع إلا على فعل محرم أو ترك واجب. فلما كانت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة وتركها المصلي، قالوا: هذا يدل على أنه لا ينبغي له فعل ذلك وأنه آثم به. فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وجبت الصلاة عليه، وهذه سنة أضاعها كثير، فقد يجلس الكثير في مجالس الذكر، تمر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فيغفل الإنسان عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا من حرمان الخير. أما الحالة الثانية في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خارج الصلاة، وهي أن يكون الإنسان جالسا في غير مجلس ذكر وصلاة، فهل يجب عليه أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ يجب على الإنسان المسلم أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في قول جماهير السلف والخلف ولو مرة واحدة في العمر، لأن الله تعالى قال في كتابه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قالوا: فأمر الله عز وجل أهل الإيمان بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي امتثال هذا الأمر ولو مرة واحدة في العمر. وهنا مسألة مشهورة، وهي: إذا ذكر الخطيب النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة فهل يصلي من استمع إليه جهرا أو لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أصح الأقوال في هذه المسألة أنه لا يتلفظ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لأخيك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. قالوا: فإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو واجب يوجب اللغو للمصلي إذا تلفظ به أثناء الخطبة، فمن باب أولى أن يكون الأمر كذلك في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينبغي للإنسان أن يحتاط إذا كان في مجلس الخطبة فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في سره ولا يتلفظ بذلك بلسانه. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التي أمر الله عز وجل بها وحث عباده على التلفظ بها أكملها إذا جمعت أمرين، أولهما الصلاة وثانيهما التسليم، فتقول عليه الصلاة والسلام. وأما ما يفعله البعض أو يقوله البعض من قوله اللهم صل على محمد ويكتفي بذلك دون السلام فإنه يعتبر نقصا، لأن الله تعالى يقول صلوا عليه وسلموا تسليما. ولذلك ذكر كان العلماء رحمهم الله فيما كان العلماء يحرصون على قولهم عليه الصلاة والسلام ويقولون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم عليه تسليما كثيرا، ويقولون صلى الله عليه وسلم تسليما إلى غير ذلك، يجمعون بين الصلاة والسلام ولا يقتصرون على الصلاة دون السلام. وقد يقول قائل إن الحديث الذي معنا ليس فيه ذكر السلام وإنما فيه ذكر الصلاة، قلنا جوابه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذا الحديث عن الصلاة عليه داخل الصلاة وقبل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تقول في التشهد السلام عليك أيها النبي، فكان السلام سابقا، ولذلك لم يحتج إلى ذكره عند قوله في صفة الصلاة، ويقتصر المصلي على هذا اللفظ. وأما في غير الصلاة فإنه يجمع بين قوله عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الطاعات وأفضل الأذكار، لكنه يعظم فضلها ويكون الحث عليها آكد في يوم من أيام الأسبوع، وهو يوم عيد المسلمين الذي اختاره الله عز وجل لهم، وهو يوم الجمعة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فأكثروا علي من الصلاة علي فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله وكيف تعرض وقد مت؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن الله حرم الأرض على أجساد الأنبياء. فالمقصود أن إكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة من أفضل الطاعات وأجلها، وهي سنة أضاعها كثير من الناس، فقل أن تسمع يوم الجمعة من يحافظ على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من طلاب العلم فضلا عن العامة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على ضعف الإيمان وقلة التوفيق وعظم الحرمان، فإن حق النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة عظيم، ومن الوفاء له عليه الصلاة والسلام ذكره، وتعطير المجالس بذكره والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. فترك هذه السنة في يوم الجمعة يعتبر تقاعسا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء هل الأفضل في يوم الجمعة أن تكثر من تلاوة القرآن أو تكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأصح القولين والعلم عند الله أن الأفضل في يوم الجمعة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من تلاوة القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة عليه والسلام في هذا اليوم الخاص بعينه، ولا تعارض بين عام وخاص، فنقول يوم الجمعة يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما عداه فلا شك أن الفضيلة فيه باقية على الأصل، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها معنى الرحمة. قال بعض العلماء إن خيرها لا يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل هي فضل للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته، فإذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى الله عليك بها عشرا، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. فمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه بها عشرا، وهذا فضل عظيم. وقد جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كم أجعل لك من صلاتي؟ ثلثها. قال: ما شئت وما قال: خير، وما زدت فهو خير لك. ما شئت وما زدت فهو خير لك. قال: نصفها. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذا تكفى همك ويقضى دينك. فهذا يدل على فضل النبي صلى فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والإكثار منها. وجاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر عشرا، وأنه إذا داوم عليها الإنسان وجبت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعظيم ما أعده الله عز وجل لأهله، صنف فيه العلماء وألف فيه العلماء. فالمقصود أن فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عظيم، لكن ينبغي على المسلم الموفق أن يلتزم فيه بالوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك أعظم لأجله وأحط لذنبه ووزره، والله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. فضيلة الشيخ، كثرت الأسئلة ومن ضمنها أوراق خاصة تقول: إننا نحبكم في الله. وهذا أحد الطلبة يقترح اقتراح، يقول: فضيلة الشيخ، نرجو أن تقبل هذا الاقتراح، وهو أن تتكرم في نهاية كل درس بتحديد كم حديث سنأخذ في الدرس القادم، وذلك من أجل التركيز ومدارستها قبل حضور الدرس دون مراجعة غيرها فتكثر علينا، وكذلك حتى نعرف ماذا سندرس. وآخر يقول: ما هي الكتب التي نطلع عليها قبل الحضور إلى الدرس؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، أما بالنسبة، أولا أشهد الله على حبكم جميعا فيه، وأسأل الله العظيم أن يجمعنا بكم في مستقر رحمته. وأما بالنسبة للاقتراح الأول للأحاديث التي أشرحها،